الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا أحبتي في الله نستكمل مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا حديثنا في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. واليوم بإذن الله سبحانه جل في علاه لنا وقفات تربويات مع قصة نبي من أنبياء الله، ألا وهو نبي الله شعيب عليه السلام. تحدثنا في آخر قصة لنا عندما كان حديثنا حول قصة نبي الله لوط عليه السلام، ورأينا كيف أهلك الله عز وجل قرية سدوم وأربعة قرى حولها بضربة من طرف جناح من 600 جناح لجبريل عليه السلام، فقد أهلكهم الله جل وعلا حينما رفع جبريل عليه السلام هذه القرى خمس قرى بأهلها بما عليها من بيوت ومساكن وحيوانات وطيور، حتى لما رفعها بطرف جناحه، وهذا جناح واحد من 600 جناح، رفع تلك القرى الخمسة إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم قلبها رأسا على عقب، فكان أول ما سقط من هذه القرى هي الشرفات، النوافذ، الشبابيك، لأن هي قلنا قبل كده في القصة لو تذكروا قبل شهر رمضان، قلنا لأن الشباك بيبقى المفصلات بتاعته معمولة بالعكس، فلما يتقلب بالبيت رأسا على عقب تقع الشرفات الأول. المهم، رأينا أن الله عز وجل له سنة كونية في هذا الكون واحدة مع كل القرى وكل الأمم التي سبقت وكل هؤلاء الكفار. يعني لما نمشي مع قصة آدم عليه السلام وهو أول الأنبياء وأبو البشر، رأينا في قصة آدم عليه السلام لما خالف آدم أمرا واحدا من أوامر الله جل وعلا، لا تأكل من الشجرة، فأكل، طرد من الجنة. تيجي بعد كده تشوف مثلا لا، قبل نوح عليه السلام مين؟ إلياس وغير إلياس فيه، وإدريس عليه السلام، وهكذا. لما تمشي مع كل نبي من الأنبياء تيجي مثلا بعد كده تلاقي أمة نوح عليه السلام، إيه اللي حصل فيها؟ خلف أمر نبيهم فأهلكهم الله بالطوفان. قوم صالح عليه السلام خلفوا أمر نبيهم في إن هم عملوا قتلوا الناقة فأهلكهم الله بريح عقيم، صرصر باردة شديدة الصوت والفزع. قوم هود عليه السلام، وهكذا. فهي الله عز وجل له سنة في الكون لا تتغير ولا تتبدل، وهي إهلاك الظالمين وإهلاك من خالفوا أنبيائهم ومرسليهم. يبقى الفايدة اللي عايزين نتكلم عنها قبل ما نخش في قصة شعيب عليه السلام إيه هي؟ احذر من مخالفة أمر واحد من أوامر نبيك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا. طيب إذا كنت أنت تريد الهداية فطيع النبي صلى الله عليه وسلم. طب بمفهوم المخالفة بقى لما تعكس الآية يبقى إيه؟ يبقى من خلي بقى وإن تطيعوه تهتدوا. طب فإن لم تطيعوه تضلوا معايا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يبقى مفيش ايمان ما دمت ما حكمتش النبي العدنان عليه افضل الصلاه وتم السلام. طب يا عم الشيخ لو حكمنا النبي في الامور اللي بيننا، انت عارف يعني ايه فيما شجر بينهم؟ ليه ربنا قال ليه ما قالش فيما اختلفوا فيه؟ ما جت كلمه الاختلاف كتير، طب ليه ما قالش اختلفوا فيه؟ احنا قبل كده كنا بنتكلم في التفسير فاكرين، فكنا بنقف وقفات مع بعض الالفاظ، لان هنا فيما شجر بينهم. انت عندك الشجر اللي بيتزرع اسمها شجره ليه اصلا اسمها شجره ليه؟ لتشابك الاغصان مع بعضها وتفرق الفروع عن بعضها، فاهم؟ فاذا الناس تفرقت ارائهم بعيد عن بعض ولم يجتمعوا على راي واحد، رغم ان الناس متشابكين مع بعض في مكان واحد او بلده واحده او مكان واحد، اي لا علاقه بالشجر، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني لو حكمنا بقى آمنا لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني يرضوا باللي انت تقوله بس كده يبقى آمنا، برضو لا، ويسلموا تسليم. الآيات كثيرة جدا على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمين؟ لأي حد؟ لا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طب ده اللي عايز الآخرة هو ده اللي هيتقي الايه النبي صلى الله عليه وسلم وياخده أسوة. خلي بالك برضو الآية ما قالتش لقد كان لكم في أخلاق رسول الله أسوة حسنة، ولا في صفات الله أسوة حسنة، ولا في كلام رسول الله أسوة. لا، ده انت عارف قال لك ايه؟ في رسول الله، في كله على بعضه، أخلاقه بصفاته بأفعاله بهيئته بلبسه بكلامه بكل شيء صلى الله عليه وسلم. يعني انا بس ده كل ده تمهيد عشان عايز اقول ايه كل او اسباب هلاك الامم السابقه ايه؟ مخالفه الانبياء. طيب ايه اللي بيدمر الامه دلوقتي؟ مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ندي مثال انتشرت قبل الشهرين اللي هم قبل رمضان دول على طول، انتشرت ايه؟ مساله الانفلونزا الخنازير، وعمالين بقى يقول لك لا ما نوديش الناس الحج، ما نديش الناس العمرة، واللي سنه ما عرفش يطلع كم ما يروحش، واللي سنه أقل من إيه ما يروحش، وبعدين المدارس بتتأخر، عمالين يأخروا فيها ليه؟ علشان انفلونزا الخنازير. الله، أنتوا برضو مهما تأخروا يعني هتيجوا برضو هتتجمعوا. طب ده حتى طلع قرار، بس كان قرار كويس يعني عجبني، يقول لك ممنوع التجمع للموالد. ليه؟ يقول لك عشان انفلونزا الخنازير. يا سلام، يعني خايفين من انفلونزا الخنازير ومش خايفين من غضب ربنا؟ ما الموالد دي أصلا بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. وكانوا برضو مسألة التراويح، كانوا قال لك لا مش عايزين نجمع الناس على شيخ مثلا يكون محبوب بين الناس قوي عشان ما يتجمعوش زحام في شهر رمضان عشان صلاة التراويح. يا ناس ده بيصلوا لربنا، هو اللي بيجي هو اصلا ايه اللي جاب البلاء ده اصلا؟ السؤال ايه اللي جابه؟ مخالفة النبي. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال تقريبا اذكر حديث سنن ابي داود، والحديث حسنه الشيخ الالباني او صححه في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس خصال، أنا مش هقول خمس، أنا أقول أول واحدة، وسبحان الله هي أول واحدة جت في الحديث. إيه هي بقى؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. يظهر فيهم إيه؟ أمراض لم تكن في الأجيال السابقة. الإنفلونزا خنازير ما كانتش موجودة قبل كده، الإنفلونزا الطيور ما كانتش موجودة قبل كده، صح؟ الإيدز والزهري والسيلان و و و فين ده كله؟ طلع إمتى؟ بسبب إيه؟ أهو، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. ومن ضمنها، من ضمن الخمسة، وما طففوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. وبمناسبة بقى المكيال والميزان ده كان مين؟ قوم شعيب عليه السلام، كانوا بيطففوا في المكيال والميزان. تعال نشوف بقى ازاي كانوا بيطففوا في المكيال والميزان. شعيب عليه السلام من ذرية مدين، أحد أولاد إبراهيم عليه السلام. وبالمناسبة قبل ما نبدأ بقى على القصة كده، قبل ما نبدأ، الرجل الصالح أبو البنتين اللتين قابلهما موسى عليه السلام في مدين ها ما كانوش ولاد سيدنا شعيب اللي احنا بنتكلم عنه ده، لان كتير من الناس يقول لك لا ده سيدنا شعيب ده هو مين، هو ابو البنتين. لا ما حصلش هذا الكلام، من قاله فليأتنا بالدليل ولن يأتي بدليل. ارجع لتفسير ابن كثير وارجع للقرطبي وغيره ستجد انه لم يكن شعيب النبي، وهنذكر على ذلك أدلة. فشعيب عليه السلام من ذرية مدين أحد أولاد إبراهيم عليه السلام، وأمه بنت لوط عليه السلام. فاكرين لوط عليه السلام لما دخل الجبل، لما خرج عفوا لما خرج ببنتينه، قلنا وردنا على شبهة في مسألة نبي الله لوط عليه السلام، قلنا أن في التوراة في العهد القديم في سفر التكوين عند اليهود والنصارى عندهم أنا قرأتها أن بيقولوا أن لوط عليه السلام لما خرج من قرية سدوم بعد أن أهلكها الله عز وجل وأهلك زوجته، إذا به يدخل مغارة في جبل يحتمي بها هو ومين، هو وبنتيه. فقالت الكبرى للصغرى تعالي نسقي أبانا خمرا. شوف دينهم وشوف دينك. هتقول لي انت بتسميه دين، هو اصلا ما يستحيلش انه يبقى اسمه دين. اقول لك ربنا نفسه سماه دين، سماه دين، سمى عبادة الاصنام دين. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. يعني ربنا سمى حتى عبادة الاصنام ايه دين، بس على اعتبار ان هم بيسموها دين يعني. فالمقصود فقالت الكبرى للصغرى دعينا نسقي ابانا خمرا، الكلام ده مكتوب كده بالنص، فانك قد رايت ما كان، يعني خلاص القوم بتاعنا هلك وما فيش رجاله يتجوزونا وهنجيب عيال منين وكده، بعدين ابونا هيموت واحنا هنموت، مش هيبقى فيه ايه، مش هيبقى فيه ناس صالحين في الارض، فالحل ايه، نسقي ابانا خمرا وأرقد معه، تزني مع أبيها يعني، فتحمل من أبيها. وبعدين فعلت ده، وفي اليوم التالي قالت لأختها الصغرى افعلي كما صنعت أنا بالأمس. طب بالله عليك ده يبقى اسمه دين؟ فشوف انت بقى، أنا يعني حتى لسه قريب كنت جالس مع واحد يعني كان اسمه مايكل، المهم قاعد بتكلم معه فبتكلم معاه في الموضوع، يعني جت سيره الدين، يعني كنا في رمضان، فراح بيقول لي ايه، جت علاقه، يعني حب ان هو يحكي قصه سيدنا يونس، يقول لك بص سيدنا يونس دوت هرب من ربنا، ابق الى الفلك المشحون، يعني ايه هرب من ربنا، هو عندهم كده هرب عشان ربنا ما يعذبوش. فقلت له يا ابني انا نفسي افهم انهي دين اللي انت عليه دوت اللي ماسك الانبياء كلهم سب. قال لي ازاي؟ قلت له لا ما تقوليش ازاي، ده انا قاري كتابك، عندك في سفر التكوين كذا، وعندك نبي الله لوط زنى في بنتينه، عندك سيدنا سليمان عبد الاصنام عشان يرضي زوجاته، عندك سيدنا ابراهيم زوجاته الاثنين اتفقوا مع بعض، يعني اتفقت مع سيدنا ابراهيم ان هو ياخد واحده يرميها في الصحراء السيده هاجر، عندك ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ ما عرفش يرد. قلت له راجع بقى نفسك في دينك ده، وهتطلع مسلم عشان انت ابوك وامك مسلمين، وانت وهتطلع نصراني عشان ابوك وامك نصارى، واليهودي وهيطلع يهودي عشان ابوه وامه يهود. فانا بقول لك انت كمسلم ما تقوليش انا مسلم عشان ابوه وامه مسلمين، لانك انت بالحال لو كنت طلعت لقيتهم غير مسلمين كنت هتمشي برضو معاهم في نفس السكه. لا اقرا كويس في دينك واعرف عشان تبقى على يقين وعلى علم. المهم شعيب عليه السلام من ذرية مدين، وهو أحد أولاد إبراهيم عليه السلام، أمه بنت لوط عليه السلام، أمه تبقى بنت لوط عليه السلام. وقد كانت بعثته بعثة، يعني ربنا بعثه خلاه بالرسالة، يعني بعثه رسول، بعث شعيب عليه السلام بعد لوط، يبقى بعد سيدنا لوط أصبح سيدنا شعيب إيه رسول. جبناها منين؟ ايه الدليل على ان سيدنا شعيب جه بعد سيدنا ايه لوط؟ قال تعالى وما قوم لوط منكم ببعيد وقبل رسالة موسى. يعني سيدنا شعيب جه بعد مين؟ بعد سيدنا لوط. وقبل مين؟ وقبل سيدنا موسى. طب قبل سيدنا موسى ايه الدليل على ذلك؟ لان الله تعالى لما ذكر نوحا ثم هودا ثم صالحا ثم لوطا ثم شعيبا، الترتيب اهو، اعقب ذلك بقوله ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه. يبقى بعد دول جه مين؟ سيدنا موسى. يبقى سيدنا شعيب مكانه فين في البعثة؟ بعد لوط وقبل نبي الله موسى. مفهومة دي؟ فدل على أن شعيبا كان من قبل زمن موسى وهارون عليهما السلام. أدي أول دليل على بطلان قول من قال إن شعيب هو أبو البنتين الصالحة، البنتين اللتين قابلهما موسى عليه السلام وقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ده أول دليل. وكان أهل مدين قوما عربا يسكنون مدينتهم مدينة مدين التي هي قريبة من أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط، وكانوا بعدهم بمدة قريبة، يعني يدوب ما فيش سنين كتيرة وبدأ بعث إيه؟ شعيب عليه السلام. ومدين قبيلة عرفت بهم، يعني قبيلة مدين والبلدة اسمها مدين، عرفت البلدة باسم ايه؟ زي مثلا مصري نسبة لانه هو ايه؟ من مصر، فاهم المقصود؟ وهم من بني مدين ابن مديان ابن ابراهيم الخليل عليه السلام، هكذا كما جاء في تفسير الطبري وتفسير البغوي. وكان اهل مدين كفارا يقطعون السبيل ويخيفون المارة، شغالين قطاع طرق، ويعبدون الأيكة، والأيكة هي شجرة من الأيكة حولها غيضة ملتفة بها، يعني بيعبدوا شجرة من ضمن الشجر. وكانوا من أسوأ الناس معاملة، يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما ويأخذون بالزائد ويدفعون بالناقص. واحنا عندنا سورة في القرآن، سورة المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس لما يجي يوزن حاجة ويبيعها للناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني لما يجي يبيع حاجة ينقص في الميزان، ولما يجي يشتري يبقى عايز البياع يزود له في الميزان، فاهم ازاي؟ اذا اكتالوا على الناس يستوفون، لا كفايه عليك كده، ولما يجي يكون عايز ياخد هو ياخد بزياده. هو دي كانت مشكله مين؟ قوم شعيب اللي هو قوم مدين، اصحاب المدين، اصحاب الايكه، كل الاسماء دي ايه تجوز عليهم. كانوا بيعملوا ايه؟ ركز معايا بقى، اسقط على الواقع. كان البياع منهم يبقى واقف في السوق بيبيع طماطم او مانجا او اي حاجة، من بعيد انت شايف اليافطة مكتوب عليها ايه؟ جنيه. اول ما تقرب تلاقيها مكتوبة جنيه ونص، 150. ليه؟ اصله عامل الخمسة صغيرة في الحجم مساوية للصفر. شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ شفتوها. عملت ايه بقى؟ تروح على طول تقول للبياع بقى انا بعملها في كده. بروح وبعد ما خلاص هتم البيع والشراء اقول له بكام؟ يقول لي بجنيه ونص. اقول له امال انت عامل الخمسه صغيره ليه؟ من بعيد انا شايفها جنيه مش عاوز، وهم سايب له الكيس وماشي. ليه؟ يقول لي طب ما هي كده. اقول له خلاص كبر الخمسه وانا اجي لك على السعر ده. واحد تاني في مره ماشي لقيته حاطط السعر على سلعه والسلعه اللي جنبها مش محطوط عليها سعر. ليه بقى؟ عشان يجيبك بالسعر ده، فتيجي يقول لك لا ده هي دي مش دي. تقول له طب وفين اليافطة؟ قلت له طب وفين اليافطة بتاع دي؟ قال لي وقعت. قلت له تعلقها ورحت سابه وماشي. ليه؟ اصل لو انا ما عملتش ده وانت ما عملتش ده هيفضل زي ما هو فيه، هيفضل كده، فلازم انت تنكر وننكر. لو ما انكرناش هيفضل الحال زي ما هو ده. واوعى بقى يجي الشيطان يقول لك يا عم هو انت اللي هتغير الكون؟ يا سيدي خلينا جنب الحيط، احنا مالنا، خلينا في حالنا. السلبية الغبية، الدين بتاعنا ده بيرفض السلبية اصلا، وده اللي عمله سيدنا شعيب هنشوف دلوقتي. ما قالش يا عم خليني في حالة انا ما يطففوا في المكيال والميزان، لا راح قال لهم لا ما ينفعش الكلام ده. وبالمناسبة بدم بقى في نساء قاعدين معنا سامعين برضو يعملوا الكلام ده، لان هم اكتر ناس بيحتكوا بالايه بالبائعين في الاسواق. المهم، فكان اهل مدين كفارا يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الايكة، وهي شجرة من الايك حولها غيضة ملتفة بها. خلي بالك برضو السبب اللي وصلهم لكده ايه، انهم ما بيعبدوش ربنا، كانوا بيعبدوا شجرة. فلذلك خلي بالك هما لو بيعبدوا ربنا يعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى عليهم رقيب ويحاسبهم ويعاقبهم، ولو كانوا بيؤمنوا بالاخره والبعث بعد الموت وان في جنه وفي نار ما كانوش هيعملوا دي. معايا ولا لا؟ طيب واحد ممكن يسألني يقول لي الله، طب ما الناس اللي بتعمل دي ما هي مسلمين برضه دلوقتي في عصرنا، اللي بيعمل كده ما هو ده مسلم. اقول لك مسلم بس مغيب عن حقيقه الايمان بالاخره. انت لو جيت كلامه تقول له في جنة ونار يقول لك اه في جنة ونار، وعارف ان ربنا هيحاسبنا بعد ما نموت، بس ربنا غفور رحيم، يا بختنا بالنبي، مش بقول كده؟ وهذا لا ينفعه في شيء. فكانوا من اسوأ الناس معاملة، يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما ويأخذون بالزائد ويدفعون بالناقص. فبعث الله فيهم رجلا منهم. ليه دايما منهم؟ ليه بنلاحظ دايما كل الانبياء بيجوا من قومهم؟ الا كان مين؟ الا لوط عليه السلام. لوط عليه السلام كان اصلا منين؟ هو ابن اخوه ابراهيم عليه السلام، كان جاي من بلاد بابل من العراق، مهاجر مع سيدنا ابراهيم لحد ما ابتعثه الله عز وجل وارسل اليه ان يذهب الى مين؟ الى قريه سدوم، لينهاهم عن الفحشه التي كانوا يفعلونها ولا يفعلها ابدا احدا قبلهم من العالمين. انا ما اظنش حتى ان الجن كانوا بيعملوا الفحشة اللي هم كانوا بيعملوها، لان العالمين تشمل عالم الانس وعالم الجن وعالم الحشرات وعالم الطيور وعالم النباتات. فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو رسول الله شعيب عليه السلام. منهم ليه؟ علشان عايشين معاه من صغره، اتربى في وسطهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي جعل قريش مصدق النبي ان هو نبي ورغم ذلك كانوا بيحاربوه؟ يعني في يوم من الايام كبار قريش ابو لهب وابو جهل وغيرهم بقى كانوا يعملوا ايه بالليل؟ يروحوا بالليل عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقوم الليل ويقرا القران، يقعدوا يسمعوا ايه؟ يسمعوا بيقرا القران، وبعدين اول ما يجي خلاص النور هيطلع بتاع الفجر يبداوا يرجعوا. فماشيين ضلمه، ما فيش مصابيح في الشوارع، ما فيش عمدان نور، لسه الحكومه ما كانتش اضاءت الطرقات ولا سفلتتها. المهم فكان يرجعوا في الضلمه فيبص لقى نفسهم خبطوا في بعضيهم. الله ابو جهل، الله ابو لهب، ايه اللي جابك هنا؟ يقول له انت ايه اللي جابك؟ طب بصوا خلونا صراحه مع بعض، احنا كنا جايين نسمع محمد. طب يا جماعه ده لو قريش ولا الناس في مكه شافونا واحنا اللي بنحاربه وبنقول الكلام ده ما ينفعش، ده كده يقولوا ايه علينا؟ خلاص نتفق نحلف واللات والعزى ما نعود للكلام ده تاني. فيحلف يجوا تاني يوم يتقابلوا. خلي بالك، ولما في يوم من الايام واحد سال ابو جهل بيقول له ايه؟ بيقول له امحمد اتعلم انه صادق وانه نبي مرسل من عند ربه ام لا؟ قال والله اني لا اعلم انه صادق وانه نبي مرسل. امال البعيد الجاهل الغبي، امال بتحاربه ليه؟ قال لك لا، اصل احنا كنا وبني عبد مناف، اصدر فرعين في العيله، فاهم، في عيله النبي صلى الله عليه وسلم، كنا وبني عبد مناف كفرسي الرهان، زي فرسين كده بنتثابت، فاهم ازاي؟ احنا نسبة شويه هم يسبقوا شويه، سقوا فسقينا، هم سقوا الحجيج واحنا سقينا الحجيج، اطعموا فاطعمنا، فعلوا ففعلنا، ثم قالوا منا نبي فانا لنا بهذا، نجيب نبي منين عندنا؟ ما احناش مأمنين به. يعني هي عند، خلي بالك. وفي منهم فريق تاني يقول لك لا انا امن بيه ليه؟ والمصلحه الاقتصاديه بتاعتي، طب ما انا الناس بتيجي تطوف بالكعبه وتشتري وتبيع وتيجي تعبد الاصنام ويشتري مني هبل ويشتري مني هبل كده يعني. فيبقى هبيع الاصنام ازاي لما الناس كلها تعبد اله واحد؟ انا هبيع منين؟ ده انا عندي 360 صنم فوق الكعبه مرصوصين، اوديهم فين دول؟ احطهم في الباترينه؟ مش هينفع. معايا؟ فالمقصود هم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ صادق. عرفوها منين؟ قبل ما يبدأ أصلا كلامه معاهم أول كلمة لما وقف على جبل الصفا، يا بني عبد مناف، يا بني فهر، يا بني قصي بن كلاب، يا بني كذا، يا بني كذا، لما جمعهم وقال لو أنذرتكم أو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا فأنت الصادق الأمين، 40 سنة عايش معانا ما شفناكش كذبت كذبة. قال فإني نذير لكم من عذاب يوم أليم. فاهم إزاي؟ يعني المقصود إيه اللي حصل؟ 40 سنة عايش في وسطهم، متربي في وسطهم، شايفين إنه هو عمل إيه؟ عمره ما كذب كذبة. عشان كده كان ربنا بيبعت كل نبي منين؟ من قومه، عشان لما يقولوا أيوة طب هو جاي يكذب النهاردة، طب ما طول عمره كويس معانا وطول عمره بيحبنا وطول عمره حريص علينا، هيجي النهاردة يريد لنا الشر؟ أكيد برضو يريد لنا الخير. فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو رسول الله شعيب عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بخس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم. قال لهم ما تقطعوش الطريق وما تطففوش في المكيال والميزان. فآمن به بعضهم وكفر أكثرهم. هي كده دايما، وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يبقى الأكثرية كفر ضلال، والأقل العدد القليل هو اللي هو المؤمن. فلذلك لا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين. ما انت روح مسجد شوف كم واحد رايح المسجد، وشوف كم واحد رايح مباراة كرة القدم مثلا. المهم، فآمن بعضهم وكفر أكثرهم حتى أحل الله بهم البأس الشديد وهو الولي العزيز الحميد. بدأ شعيب عليه السلام يدعوهم إلى دعوة التوحيد. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا. أهي أخاهم، وخلي بالك لينا واقفة في كلمة أخاهم وأخوهم. فاكر ما كنا بنتكلم فيها أخاهم وأخوهم؟ في آيات تيجي إيه نبي من الأنبياء تيجي أخوهم، ها؟ لا ده فيها حاجة تانية غير مسألة الإعراب النحوي. النحو يعني في أصلا كمان لها وجهين، الوجه منهم وجه إن أخاهم لما يكون منهم، أخوهم لما يكون من قرية تانية. معايا؟ وهنفصل في المسألة. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى أول كلمة قالها مسألة الإيه؟ التوحيد. فيبدأ شعيب عليه السلام بدعوتهم إلى عبادة الله وحده وإفراده سبحانه بالألوهية. الألوهية يا جماعة في فرق بين الألوهية والربوبية. النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده خلي بالك في العقيدة بس أنا بحاول أبسطه بسهولة جدا، وأنا بدل ما أجيبكم وأديكم درس عقيدة وبعض الناس ممكن تمل، لا بزرع لكم العقيدة جوه القصص. فاهم ازاي؟ عشان تيجي سهلة ان شاء الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه الفرق بين العقيدة بين الالوهية والربوبية؟ نسأل سؤال. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحارب المشركين صح؟ وهم كانوا بيحاربوه. طب ربنا قال ايه عن المشركين في القرآن؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله، هم بيقولوا الله اللي خلق السماوات. امال يا محمد انت بتحاربهم ليه؟ امال ايه الحروب اللي دايره بينكم دي؟ اصل ده توحيد ربوبيه وليس توحيد الوهيه. جميل بقى، انا عايز افهم يا عم الشيخ يعني ايه توحيد الوهيه وتوحيد ربوبيه. اصل انا برضو بتغاظ من شيوخ كتير يجي يقول، وانت منهم برضو يا عم الشيخ بتغاظ منك، انك انت كتير بتقعد تقول ايه ما ينفعش ان الواحد يروح حول الاضرحه والقباب ويطوف بيها ويستغيث بيها ويدعوهم لان ده شرك بالله. طب ليه قلت شرك بالله؟ ما انت لو رحت سالت الناس اللي بيطوفوا حوالين القبر ده ولا حوالين الضريح تقول له يا ابني انت بتعبد فلان اللي ميت ولا بتعبد ربنا؟ يقول لك انا بعبد ربنا. طب امال رايح له ليه؟ هي دي بقى، لانه مش فاهم الفرق ما بين توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه. طب انتوا اصلا يا شيوخ يا معقدين فرقت لبن توحيد الألوهية والربوبية وقسمتوها. يا ابني مش احنا اللي قسمناها، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أدي رب الناس ودي إله الناس، يبقى في توحيد ربوبية توحيد ألوهية. جبناها من بره ولا من القرآن؟ اهي ده ببساطة. طيب ايه بقى الفرق؟ الربوبية دي مشترك فيها المسلم والكافر، اللي هي ايه بقى؟ مين اللي خلقك؟ بتقول لي الله. مين اللي رزقك؟ الله. مين اللي احياك؟ الله. مين اللي يميتك؟ الله. طب ايه الفرق بين المسلم والكافر هنا؟ مفيش فرق، الكل معترف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرب المربي الرازق الخالق البارئ المصور، فاهم؟ دي صفات الايه؟ الربوبية. انما ايه بقى الالوهية؟ انت بتحب مين وبتخاف من مين وبتطيع مين، هو دي الالوهية، فاهمني؟ هي دي الايه؟ الالوهية او الالهية. بتحب ربنا؟ ايه الدليل على انك بتحبه؟ انك بتطيعه وبتخاف منه، كويس؟ بتخاف يعذبك لو خالفته، وبتحبه لانه رحمن رحيم بيدخلك الجنة، فاهم ازاي؟ وهكذا يعني. يبقى انت لما تكون بتطيعه يبقى انت عبده، يبقى هو الهك، يبقى هنا توحيد الوهيه. لكن لو قطعت حد معاه في امر يخالف اوامره تبقى انت اتخذته اله. مش ربنا قال كده؟ الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان؟ تعبدوا الشيطان ازاي؟ لما الشيطان امرك بامر وربنا امرك بامر، قطعت امر الشيطان يبقى انت عبدت الشيطان. يبقى طاعتك لغير الله في امر يخالف اوامر الله بقيت عبد لهذا الذي يامرك بامر يخالف اوامر الله. وصلت كده بسهوله الالوهيه؟ فبدا شعيب عليه السلام بدعوتهم الى عباده الله الملك الواحد الديان وافراده سبحانه بالالوهيه، والى الدينونه له وحده وافراده. الدينونه يعني يدين بدين لله ولا يدين بدين لمن سواه. من ثم بالسلطان في امر الحياه كله. مش ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول مسلمي. يبقى انت لما تعبد ربنا حياتك كلها ماشيه لله ومماتك لله عباداتك لله، يبقى انت هنا موحد ايه؟ بالله جل في علاه. فيبدأ شعيب عليه السلام في دعوتهم من هذه القاعدة التي يعلم أنه منها تنبثق كل منهاج الحياة وكل أوضاع الحياة، كما أن منها تنبثق قواعد السلوك والخلق والتعامل. ما إنسان هيبقى عنده خلق إمتى؟ لما يكون موحد. إنسان هيبقى بيتعامل مع الناس بعدل وعدم ظلم إمتى؟ لما يكون موحد. إنسان يكون بيتقن في عمله إمتى؟ لما يكون موحد. يبقى كان لازم عقيدة التوحيد الأول عشان منها تخرج كل المعاملات وتخرج كل الاختلاط ما بين الناس وبعضها في صورة إيه؟ يرضاها الله ورسوله. كل ده أساسه مين؟ التوحيد. ولا تستقيم كلها إلا إذا استقامت هذه القاعدة، قاعدة التوحيد. فالتوحيد هو أصل الأصول وهو الذي جاء به كل رسول، فوظيفة الرسل والأنبياء أن يعبدوا الناس لله رب الأرض والسماء، كما قال ربعي بن عامر لرستم حينما دخل عليه وقابله. رستم قال له أنتوا مين؟ أنتوا مين؟ ربعي بن عامر ده كان رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لابس لبس مقطع مرقع. دخل على تعرف دخل على رستم إزاي؟ دخل عليه في القصر الأبيض بتاعه، في البيت الأبيض. معايا؟ راح له إزاي؟ رستم مجنون بالدنيا، هو كده كل الكفار مغترين بالدنيا. راح عامل ايه؟ امر الجنود بتوع انهم يفرشوا سجاد من بره القصر خالص، فاهم ازاي؟ ويصطف الجنود والكلام ده كله، ملأ بقى بالوسائد المخدات يعني. دخل ربعي بن عامر راكب الفرس بتاعه مشي بيه على الايه؟ على السجاده بتاعت الملك، وداخل بيه على الكرسي بتاع العرش بتاع الملك، هو راكب الحصان. وبعدين نزل ربط الحصان فين؟ ها؟ ربطه في عمود من الأعمدة الذهب اللي موجودة. بيتعكز على ايه؟ على السيف بتاعه. خرج السيف بتاعه ماشي يتعكز، او ما بيتعكزش على حاجة لان هو كان جندي في الجيش اصلا. فماشي يتعكز عليه عشان يعمل ايه؟ يقطع لهم السجاد بتاعهم والوسائد، كل شويه يرغرز فين في وسادة من الوسائد ويشيلها من السيف ويمشي لحد ما قرب منه، يعني كل اللي انت عامله ده ما يلزمنيش. فاول ما رستم شافه بالمنظر ده قال له انتوا مين؟ هو بيظن بقى انهم دول عرب بقى ناس في الصحراء. هو قديما قبل الاسلام كانوا كده، لكن دلوقتي الاسلام عز. فقال له من انتم؟ قال له نحن ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان ظلم الأديان إلى عدل الإسلام. إحنا ده بقى. فكان قضيته هي قضية إيه؟ التوحيد. تعال بقى نشوف شعيب عليه السلام كان بيوضح لهم أنه مرسل من ربه ازاي وعاوز منهم ايه. بس قبل ما نقول ده لينا وقفة الاول مع قول الله تعالى والى مدين اخاهم شعيبا، مع كلمة ايه؟ اخاهم. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري في الجزء السادس، جاء عن قتادة انه يعني شعيب يعني ارسل الى امتين، اصحاب مدين واصحاب الايكة، اصحاب مدين واصحاب الايه؟ الايكة. ورجح بأنه وصف في أصحاب مدين بأنه أخوهم بخلاف أصحاب الأيكة، وقال في أصحاب مدين فأخذتهم الرجفة، وفي آية أخرى الصيحة، وفي أصحاب الأيكة فأخذهم عذاب يوم الظل. يبقى سيدنا شعيب أرسل لمين؟ لأصحاب مدين وأصحاب الإيه؟ الأيكة. ركز معاي. والجمهور على أن أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة، الجمهور جمهور العلماء على ان اصحاب الايكه هم اصحاب الايه؟ اصحاب مدين. واجابوا عن ترك ذكر الاخوه في اصحاب الايكه. لما جاء ذكر شعيب عليه السلام في مساله اصحاب الايكه ان ما جاتش كلمه ايه؟ اخاهم. يعني هنا والى مدين اخاهم شعيبا، يبقى جت مع مدين كلمه ايه؟ اخاهم، لكن مع الايكه ما جاتش كلمه اخاهم. مفهومه؟ فقتادة رحمه الله قال لا، ده شعيب راح لمدين لأنه هو أخوهم، هو من نفس البلد، وراح لأصحاب الأيكة يبقى هو راح لمين؟ ها؟ دعا قومين مختلفين. لكن بعض العلماء أو جمهور العلماء قالوا لا، ده أصحاب الأيكة هم نفسهم أصحاب إيه؟ مدين. طب تردوا بإيه على مسألة إن جات هنا كلمة أخاهم وما جاتش هناك إيه؟ أخاهم. انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه؟ فاجابوا بانه لما كانوا يعبدون الايكه ووقع في صدر الكلام بانهم اصحاب الايكه ناسب الا يذكر الاخوه، ما يبقاش اخوهم وهم بيعبدوا غير ربنا. مفهومه؟ ما يبقاش اخوهم وهم بيعبدوا غير ربنا. وعن الثاني بان المغايره في انواع العذاب ان كانت تقتضي المغايره في المعذبين فليكن الذين عذبوا بالرجفة غير الذين عذبوا بالصيحة، والحق أنهم أصابهم جميع ذلك، يعني تعذبوا بالصيحة وبالرجفة وبالعذاب الأليم، فإنهم أصابهم حر شديد فخرجوا من البيوت فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها زي ما نتكلم عن نهايتهم دلوقتي، فرجفت بهم الأرض من تحتهم انزلزلت وأخذتهم الصيحة من فوقهم. يعني كم صنف من أنواع العذاب عليهم؟ تاني، لما أصابهم حر شديد عملوا إيه؟ خرجوا من البيوت فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها عشان يهربوا من الحر، فرجفت بهم الأرض من تحتهم، جالهم زلزال، وأخذتهم الصيحة الصرخة من فوقهم. مفهوم؟ يعني تعرضوا لأنواع العذاب الشتى. ده كلام ايه؟ جمهور العلماء على ان اصحاب الايكه هم اصحاب مدين. اما قتاده قال لا، اصحاب الايكه هم غير اصحاب الايه؟ مدين. ايه دليلك؟ قال لك لان هنا في مدين جت كلمه اخاهم وفي الايكه لم تذكر كلمه ايه؟ اخاهم. وصل المعنى؟ دعوه خالصه من شعيب عليه السلام يوضح لهم انه لا يريد من وراء دعوته مالا ولا جاها ولا دنيا، وانما يريد أن يأخذ بأيديهم من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان، وهو ده هدف كل نبي من الأنبياء والمرسلين وكل داعية ممن يدعون ممن يقومون بالدعوة إلى رب العالمين. فدعوته خالصة ليس فيها شائبة من شوائب الدنيا الفانية. قال تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. المرسلين هو كم رسول راح لهم؟ كم رسول؟ شعيب. طب ليه ربنا اتكلم عنهم ان هم كذبوا المرسلين؟ لان من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع الرسل، لا نفرق بين احد من رسله. ما ينفعش انت تؤمن بكل الانبياء وتكفر بعيسى عليه السلام. عارف اللي يكفر بعيسى يبقى كفر بمحمد. يعني النصارى امنوا بكل الانبياء وجم عند محمد قال لك لا، يبقى كفروا بعيسى نفسه. اليهود امنوا بكل الانبياء لحد موسى وكفروا بعيسى ومحمد، يبقى كفروا بموسى نفسه. مفهوم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الانبياء اخوة لعلات، دينهم واحد وامهاتهم شتى. كلهم اخوات في دين واحد بس امهاتهم هي اللي مختلفة. محمد أم آمنة صلى الله عليه وسلم، عيسى أم مريم، فاهم قصدي إيه؟ وهكذا. فهي الفرق في الأمهات، لكن إيه؟ الدين كل واحد، يجمعهم كلهم دين واحد، وهو دين الإيه؟ الإسلام. دين الإسلام إزاي؟ دين الإسلام إيه؟ وأنت تتلخبط لنا المعلومات بتاعتنا ولا إيه؟ هو مش موسى كان جايب اليهودية وعيسى جايب النصرانية ومحمد جاي بالإسلام؟ لا، ما حصلش. ده كلهم جايين بالإسلام. إيه الدليل؟ ما تستعجلش، خلاه في لقاء بقى لوحديها إن شاء الله، ممكن يبقى اللقاء الجاي. فكان شعيب عليه السلام يوضح لهم أنه لا يريد من وراء دعوته أي شيء غير رضا الله عز وجل وإنقاذهم من الكفران والشرك إلى التوحيد والإيمان. قال تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهكذا يجب أن يكون على كل داعية مخلص لا يريد من وراء دعوته شيئا من حطام الدنيا، بل يريد وجه الله تبارك وتعالى. وعليه أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس معايا، وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها. فها هو ينهاهم عن المنكر. أخذ شعيب عليه السلام يواجه قومه بانحرافاتهم وهو يدعوهم بكل رحمة وكل شفقة، فقد كان يستجيش مشاعرهم بقوله: يا قوم، يعني يا ناسي، يا أهلي، أنا منكم وإنتم مني، فأنا يهمني مصلحتكم يا قوم. فهمت العبارة؟ يعني أنا مش بعيد عنكم، إحنا كلنا واحد. وكأنه يقول لهم: أنا رجل منكم، فلماذا لا تعبدون الله الذي خلقني وخلقكم لتفوزوا بالفوز الكبير في الدنيا والآخرة؟ فأنا لا أريد لكم إلا الخير والسعادة. فبدأ عليه السلام يواجههم بكل الآثام التي يفعلونها، فقال لهم، خلي بالك شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء، ما احنا برضه عايزين نعرف خطيب الأنبياء دي عملي يعني عشان يبقى خطيب الأنبياء. شوف خطابه لقومه ازاي. قال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. وقال لهم في موضع آخر: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. خلي بالك الكلام ده كله لا يرفضه أبدا إنسان صاحب عقل. يعني بص: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. انتوا عارفين ان الكيل والميزان انت وانت بتخسر فيه انت عارف ان انت اصلا بتعمل خطأ، انت نفسك عارف، فليه لماذا لا توفي المكيال والميزان؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أنتوا عارفين أنتوا بتبخسوا الناس أشياءهم، طب ليه؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ملاحظ ان الكلام ايه؟ يأثر على العقل والعاطفة مع بعض، يأثر على العقل والعاطفة، وابدا ما فيش انسان عنده عقل يرفض الكلام ده. قد جاءتكم بينة من ربكم، وكلمة فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء. الآية دي احنا عايزين نقف مع كل كلمة من الآية دي واقفة، ولا مش عاوزين؟ عاوزين، بس انا شايفكم نايمين، وعشان نايمين يبقى الكلام ده المرة الجاية يوم الجمعة عشان تكونوا مصحصحين. متفقين ولا مش متفقين؟ متفقين. يبقى يوم الجمعة ان شاء الله نفهم ليه شعيب عليه السلام خطيب الانبياء، وايه كل لفظة من الالفاظ. اصل كل لفظة من الالفاظ دي محتاجة شرح، لان هو بص ركز في الالفاظ. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا خلي بالك انت لو تركز في الآيات تحس ان هو قلبه عليهم، قلبه عليهم. وفي نفس الوقت الكلام ده له علاقة بالعصر، بالواقع اللي احنا بنعيشه دلوقتي المعاصر. واوعى تفكر برضو ان الآية او السورة ويل للمطففين ان التطفيف بيكون في المكيال والميزان فقط، لا، ده في تطفيف في حاجات تانية. ايه الحاجات التانية دي؟ ما ده اللي هتعرفه المرة الجاية مش النهاردة، امال اجيبك ازاي؟ فمعادنا ان شاء الله يوم الجمعة المقبلة بعد اذان العشاء. في اي سؤال او استفسار؟ بالمناسبة عشان برضه ابقى وفيت بالوعد بتاعي، كان في اخت كانت سألتني في رمضان بعد التراويح سؤال، وقالت يعني انا اقرأ لابي واخي وامي القرآن ولا لا، والكلام اللي هو، وانا جاوبت على السؤال، لكن كنت وعدت ان انا اجاوب على ايه، على مسألة ان اصلا لان كتير من الناس برضو يقول لك ايه، ان يقرأ سورة ياسين على الميت، يعني اقرأوا ياسين على موتاكم معايا. فانا ساعتها وانا بتكلم ما كانش بقى الوقت يكفي، رحت قلت ايه، قلت حتى اصلا ياسين وطه مش من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت ان ده هجاوبه المرة الجاية، فانا هنفذ الوعد يعني ان شاء الله. انا عايزك انت اللي تقرأ، واحد يمسك مصحف، اتنين يمسكوا، انت امسك مصحف طلع لي سورة ابراهيم، وانت طلع سورة الاعراف، واحدة واحدة. تعال نشوف الشيخ سمير، انت اسمك ايه؟ سمير. لا طب انا بقول لك انت اسمك ابراهيم، هتقول لي ازاي؟ هقول لك يا سيدي انا بقول لك اسمك ابراهيم وانت بتقول لي ازاي يا ابني ده انا اسمي سمير، صح؟ هقول لك لا انا بقى اضرب اسمك منك، ينفع؟ ما ينفعش بالعقل كده، ما ينفعش. طيب الحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لي أسماء خمسة، محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر، خلاص. الحديث صحيح في صحيح مسلم النبي يقول بقى لي أسماء خمسة، محمد، محمد من كثرة الايه؟ الحمد، لأنه يحمده أهل الأرض وأهل السماء وأفعاله محمودة فهو محمد، ولكثرة حمده لله بعدما أن كان أحمد معايا، لأن أحمد جات الأول ولا محمد في القرآن؟ سيدنا عيسى عليه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الله أحمد، ومرة وجه محمد إزاي؟ ما أصل هو أحمد، أنت عامل إيه؟ أحمد الله، أحمد الله، فمن كثرة حمده لله ها فبقى محمد، فحمده الله وحمده الناس أجمعون مسلم ومكافر معايا. فهو محمد وأحمد، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والعاقب الذي لا يعقبه نبي بعده، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه يوم القيامة. وتحت لواء صلى الله عليه وسلم. حلو قوي، عرفنا الاسماء. مين اللي قال ان انا اسمائي خمسه؟ النبي. احنا بنقول له لا، اسمك طه وياسين، ينفع؟ هقول دلوقتي ليست برضو صفات، ليست صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ياسين وطه ولا هي اسماء ولا هي صفات ولا ليها علاقه بالنبي اصلا. عشان اريحك ازاي، خلاص انتوا خدتوا الدليل دوت من السنه، تعال بقى للدليل من القران. ولو اني كنت احب ابدا بالقران الاول، بس يلا طلع يا ابني السوره عندك، سوره ايه؟ ابراهيم. خلي بالك الاول هنسالهم اللي بيقولوا ان ياسين وطه من اسماء النبي. انتوا قلتوا لي ان ياسين وطه من اسماء النبي، قال لك اصل بسيطه قوي، ربنا بيقول في القران ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين، يعني انك انت يا ياسين من الايه، من المرسلين. خلاص يبقى هو المرسلين، يبقى هو محمد، يبقى هو ياسين. قلنا لهم كلام جميل، خلاص هنمشي معاكم في اللي انتوا بتقولوه. طب وطه بتقولوا عليه ان من اسماء النبي محمد ليه؟ قال لك برضه نفس الحكايه ونفس القاعده، هي هي طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. مين اللي نزل عليه القران؟ محمد، يبقى هو طه. خلاص يا سيدي، يبقى محمد برضه من اسماءه الف لام را والف لام ميم صاد. ازاي يا عم؟ لا ده دول حروف قران. لا يا سيدي ده دول اسماء النبي. طب منين جبتها؟ برضه بنفس القاعده بتاعتكم اهو، اقرا يا ابني. ها الف لام را، ها كتاب انزلناه اليك، يبقى اليك انت يمين يا الف لام را، صح ولا لا؟ بنفس الاسلوب اهو. تعالى في سوره الاعراف، ها ماشي الف لام ميم صاد، ايه بقى؟ كتاب انزل اليك، يعني اليك انت ايه يا الف لام ميم صاد. فهمت انا عايز اقول ايه؟ ما هو نفس القاعده بقى. يقول لك لا ما ينفعش، ما ينفعش. اشمعنا بقى خليتها في ياسين وطه وما خليتهاش في الف لام ميم صاد والف لام را؟ لا، ياسين وطه من الحروف المقطعه زي الف لام ميم وزي صاد ونون وقاف وكاف ها يا عين صاد، هي دي حروف مقطعه. خلاص كده جبنا دليل من القران ودليل من السنه. تعالى بقى الأدلة عقلية كمان وأدلة لغوية. في النحو الاسم لو وقع في بداية الجملة تبقى جملة ايه؟ اسمية. الجملة الاسمية لما يقع في بدايتها الاسم يعرب ايه؟ مبتدأ مرفوع بالضم. طيب القرآن الاصل فيه انه هو بني على الوصل، يبقى انا لما اوصل بقى اقول بقى، هقول ياسين والقرآن الحكيم، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ينفع؟ ما ينفعش، مش هينفع. يبقى حتى في النحو مش نافع. جبنا الدليل من القرآن مش نافع، جبنا الدليل من السنة مش نافع. تعال بقى للأدلة برضو العقلية. هنجيب طفل في مثلا سنة رابعة ابتدائي، نقول له تعالى يا ابني نديك حصة إملاء في اللغة العربية، اكتب يا ابني ذهب أحمد إلى المدرسة. هيكتب ذهب أحمد إلى المدرسة، تصحح ياخد 10 من 10. طب اكتب يا ابني ذهب ياسين الى المدرسه، هيكتب ايه؟ ي الف سين ي نون. اكتب يا ابني ذهب طه الى المدرسه، يكتب طه الف هاء تاء مربوطه او هاء مربوطه. يا ابني مش كده يا ابني، اكتب طه طه وهاء بس. يقول لك يا ابني دي اسمها طه. طب اكتب ياسين مش ي الف سين ي نون، اكتب ي سين. يقول لك دي اسمها ياس. معايا؟ يعني حتى الطفل نفسه برضه هيطلع لك الخطأ. فهي مش نافعة من كل النواحي. أمال بقى إيه ياسين وإيه طه؟ هي حروف مقطعة زي باقي الحروف. وهي أصلاً بتتكلم عن إيه الحروف المقطعة دي؟ فيها كلام كتير جداً. بس خلاصة المسألة فيها إن هي حروف إعجاز لقريش والعرب. يعني ربنا بيقول لهم يا عرب يا اللي أنتم معترضين على محمد، ادي محمد النبي الامي الذي لا يعرف القراءة والكتابة، جاب لكم كتاب ما تقدروش تجيبوا 10 سور زيه، اتحددتكم فيه ما عرفتوش. طب هاتوا صورة ما عرفتوش، طب هاتوا آية ما عرفتوش. خلي بالك. طب القرآن اللي محمد بتقول ان هو مؤلفه وبيكذب دوت جايبه منين؟ من الحروف الأبجدية. ايه هي؟ اليه والسين والنون والقاف والكاف والهاء والعين، فاهم؟ هي دي الحروف اللي انتوا كونتوا بيها الشعر، وهي دي الحروف اللي منها الايه؟ القرآن. يلا عندكم الحروف اعملوا بقى قرآن زيها، او عندكم الحروف هاتوا معناها وقولوا تفسيرها ايه. ما عرفوش. ده على احد التفسيرات للحروف المقطعة، وده اشهرها واقواها وارجحها. في تفسير تاني ليها كأنها قرع بالعصا لالتفات الانتباه. يعني ايه؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم كل شوية مش عايزين هم يسمعوا القرآن، ولا عايزين يسمعوا المشركين القرآن علشان ما حدش يخش الإسلام، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقف ايه؟ يقف يصلي كده بصوت عالي، كاف ها يا عين صاد. يبدو إيه محمد ماله؟ ايه اللي حصل؟ هو بيقول هو الراجل ده مش عربي معانا، هو ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ كاف وهاء وعين وصاد. فيبداوا يعملوا ايه؟ يبداوا يعملوا يركزوا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فيسمع غصب عنه القرآن، فيبدأ زكريا ماله زكريا؟ إذ نادى ربه نداء، تاخد القصة فيخش ويبدأ بقى يركز مع القرآن لحد آخرها. فهمت؟ ده برضو من ضمن التفسيرات. تقريبا أذكر تقريبا الزمخشري هو اللي قال التفسير ده على ما أذكر يعني. المهم، فدايما دايما كل ما تقرأ في القرآن تلاقي كاف هاي عين صاد، وتلاقي مثلا الحروف المقطعة دي، عارف تلاقي ايه؟ تلاقي لابد ان يجي الذكر للايه؟ للقرآن بعديها، ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن اللي هو ايه؟ دي حروفه لتشقى. انت فاهم قصدي ايه؟ هو ده المقصود بس. فكانت دي الإجابة. حد عنده سؤال تاني؟ طيب، كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.